بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه الآيات بتبين الأطوار التي يمر بها الإنسان، وبيان أيضا لقدرة الرب سبحانه وتعالى وعظمته. فالله عز وجل كما ذكر أنه بدأ خلق الإنسان من طين، ثم بعد ذلك جعل نسله من سلالة من ماء مهين. الله الذي خلقكم من ضعف، يبقى فلينظر الإنسان مما خلق. الآيات بترشد الإنسان أنه لابد أن يعيد النظر إلى حاله وكيف بدأ الله عز وجل ذلك الخلق. ولقد خلقناكم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين. ولذلك نوح عليه السلام كما قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبقى الإنسان بيخلق طور من بعد طور، وكذلك بيمر أيضا هذا الإنسان في واقع حياته بطور من بعد طور. يبقى هو أساسا يعني نطفة في رحم الأم، يبقى الإنسان بينتقل من طور إلى طور. الطور الأول كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان بيمكث علقة نطفة في رحم الأم إلى مدة 40، ثم بينتقل إلى المرحلة الثانية أو الطور الثاني، بيكون علقة أيضا مثل ذلك، ثم بيكون مضغة مثل ذلك، ثم بينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتابة 4 كلمات لما بيصل إلى 4 أشهر. لما سنه بيصل إلى 4 أشهر، يبقى هذه الطور الأول بيكون نطفة 40 يوم، الطور الثاني علقة 40 يوم، بعد ذلك مضغة 40 يوم، يبقى هذه مدة 4 أشهر بينفخ فيه الروح، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات. بيكتب أجل الإنسان، بيكتب رزق الإنسان ذكر أم أنثى، وكذلك يبقى الأجل والرزق والذكر والأنثى شقي أم سعيد. يبقى دي كتابات يقوم الملك بكتابتها لما يصل هذا الجنين إلى 4 أشهر. يبقى ده حال الإنسان حتى يولد بعد هذه الفطرة التي يمكثها في رحم الأم، وبالتالي بينتقل من طور إلى طور. وكذلك في واقع حياته، يبقى لما بيولد بهذا طفل ضعيف حتى لا يقوى على جلب الطعام لنفسه، أو حتى لا يعني لا يقوى على أن يتناول الطعام بنفسه، بينتقل بعد ذلك بعد الطفولة إلى مرحلة الشباب والفتوة والقوة، بعد ذلك بينتقل إلى حالة أيضا الكبر، فأيضا بيصاب بالضعف والوهن كحالة الأولى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يبقى دي هذه المراحل اللي بيمر بها الإنسان، هذه في رحم الأم وكذلك أيضا في واقع الحياة. يبقى بيولد طفلا، يبقى لا يقوى أن يتناول الطعام بنفسه، ولا يقوى أبدا على أن يقضي ما يحتاج إليه بنفسه، وبعد ذلك بينتقل إلى مرحلة الشباب، ودي مرحلة العطاء والقوة، بعد ذلك أيضا مع تقدم السن ينتقل إلى حالة الكبر والضعف. فيخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وقدر أن يمر بهذه الأطوار، ربنا سبحانه وتعالى عليم قدير، قد أحاط بكل شيء علما، وربنا سبحانه وتعالى قدرته شاملة كاملة سبحانه وتعالى. كل ده تعريف العباد بربهم، وأن الله عز وجل قدير، وأيضا تعريف العباد بعظمة الرب سبحانه وتعالى، وتعريف العباد أيضا بأنفسهم، أنك أيها الإنسان المغرور أنك ما خلقت إلا من هذه النطفة، من هذا الماء المهين. ولقد خلقناكم من سلالة متين ثم جعلناكم نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله رب العالمين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. يبقى كل دي آيات بتعطي الإنسان كيف أنا أتفكر في حالي وفي نفسي. يبقى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. يبقى إيه اللي حننظره في نفسي؟ أو فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر إلى بدايته وكيف أن الإنسان خلق من هذا الماء الضعيف، ماء مهين، ماء حقير. يعني أن ده عشان لما يرجع الإنسان إلى أصله يبقى عند ذلك لا يشرب بعنقه، ولكن لا يرى عليه إلا التواضع والانكسار بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر للإنسان بداية خلق الإنسان وكيف أنه خلق ضعيفا، ثم بعد ذلك مرحلة الشباب والقوة والعطاء، ثم مرحلة بعد ذلك أيضا الشيبة الكبر، وبالتالي أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل سبحانه وتعالى قادر على إعادة الإنسان بعد موته وبعد فنائه، كما خلقه أول مرة قادر سبحانه وتعالى على إعادته مرة ثانية. وبالتالي الإنسان لو تفكر في حاله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. بيعيد العبد كده أن ينظر إلى نفسه، كيف أنظر، كيف أستفسر هذه الآيات في نفسي؟ يبقى كما وضح لنا ربنا سبحانه وكما أبان لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتنتقل الآيات لكي تبين هذا الذي كفر بربه وكذب الرسل وعاد الرسل وعاد الأولياء وصد عن سبيل الله عز وجل بعد كفر بربه، كيف يكون حاله يوم القيامة؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هنجد إن هي برهة قليلة جدا من الزمن، يعني هذا الإنسان هيشعر كده إن دي عبارة عن برهة قليلة جدا من الزمن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لن ترجعون؟ فده حال الإنسان. ولذلك لما بين ربنا سبحانه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. لما يطرح عليهم السؤال يبقى كيف تكون الإجابة؟ كيف يرون هذه الحياة التي أمضوها في حياتهم الدنيا؟ يا ترى إحنا عشنا سنوات طويلة في هذه الحياة الدنيا، ولكن تخيل يوم القيامة عندما يسأل هذا الإنسان قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يبقى بنسأل أنا فعلا أنا لبثت سنوات طويلة جدا، ولكن كيف نراها يوم القيامة؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أقصاها أن هي ده يوم، أقصاها أن إحنا عشنا يوم واحد أو أدنى من ذلك، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا ولو أنكم كنتم تعلمون. وطبعا عندنا قصة أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لكن لما قاموا من نومهم كان برضه كان السؤال، يبقى قال كم لبثتم؟ يعني قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني برضك يظنوا كده ان هي مده قصيره جدا، مع ان يعني 300 سنه واكثر من 300 سنين، ومع ذلك يعني هيجيبوا ايضا بنفس الاجابه. احنا عندنا في سوره البقره ايضا يعني او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عرشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فمات الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. يعني هنجد الإجابة إيه؟ إجابة كلها أنا مش هنشعر. ولذلك أنا لما أنظر كده إلى سنوات الماضية أقول يعني لقد انسلت مني هذه السنوات، افتلتت مني هذه السنوات، أنا لما أشعر أن أنا عشت هذه السنوات، لما أنظر إلى حالي كده وما بلغت منه من العمر، هنجد أنني يعني أمر وكأنها طيف كده مر على الإنسان، لحظة كده بتمر على الإنسان. كل من نظر إلى سنوات الماضية لا أيضا أصابه ذلك الشعور، أصابه ذلك الشعور، مش هنحس أنا عشت يعني مدة طويلة جدا، يعني ده أنا عشت في الحياة يعني مدة طويلة، لا، عندما أنظر إلى السنوات الماضية كيف انسلت هذه السنوات، معود الإنسان بالذاكرة كده إلى أيام السالفة، يعني كيف مرت علينا هذه السنوات افتلتت من الإنسان، انسلت هذه السنوات من الإنسان، عبارة عن طيف يعني مر على الإنسان. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ده هيقسموا ان هم لم يمكثوا الا فتره قصيره، كذلك كانوا يؤفكون، يعني هم يكذبون طبعا في قسمهم، هم لبثوا العدد الطويل من السنوات الذي قدره لهم ربنا سبحانه وتعالى، فهم يقسمون كذبا كما كانوا ايضا يكذبون بايات ربهم سبحانه وتعالى. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، يبقى فقد لبثتم في كتاب الله يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يبقى حنجد من من عليه ربنا سبحانه وتعالى بالإيمان وبالطاعة وعلم ذلك الحق وأيضا فعل ذلك الحق في واقع حياته، يقولون لهؤلاء لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر لكم أعمارا وقد استوفيتم هذه الأعمار إلى يوم، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم مشغلين بهذا الأمر. يعني كما إحنا استمعنا للآيات إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، ما قالهم بقى أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، يبقى دول لم ينشغلوا، يعني لم ينشغلوا ولم يطلبوا الآخرة، كل ما هم هؤلاء كان منصرفا إلى الدنيا، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، لأنهم كانوا ينكرون البعث ويقول إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يبقى ده كان حالهم ودي كانت عقيدة هؤلاء القوم. أو أن الإنسان نتيجة غفلة الإنسان وحب الإنسان للدنيا إثار الدنيا على الآخرة، على ذلك يبقى رغبته بتنصرف إلى الدنيا، رغبته بتنصرف إلى الدنيا، لكنكم كنتم لا تعلمون، يعني ما كانش في حساباته، يبقى إما أنه هو هيبعث من بعد موته أو أنه هو كان شايف ده يعني لسه أمد بعيد، يعني أمد بعيد، وبالتالي كان في طغيان وفي بغي، وكان أيضا يعني يسير خلف كل لذة أو كل شهوة بتحرك إليها نفسه أو هواه، فهو كما أنكر البعث كذلك أيضا هنجد ولكنكم كنتم لا تعلمون، أنكر أيضا أنه عاش هذه الفطرة على ظهر الأرض، على ظهر الأرض، ومهما امتدت به الحياة فإنه لابد أن يكون إلى فوات، فكل ما هو آت فهو قريب، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، يعني خلاص حتى مهما قال ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحة إنا موقنين، خلاص عذره ده غير مقبول تماما، يعني عذره غير مقبول. ومرت علينا الآيات ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون مؤمنين، فالبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوع عنه وإنهم لكذبون. لكن طبعا هنا يعني لما هيعتذر ويتأسف ربنا غلبت عيش قوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص قضي الأمر وأنذرهم يوم الحسرة، قضي الأمر هم في غفلهم لا يؤمنون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يعني فات طبعا الأوان وفات وقت طبعا التوبة والإنابة، فحيل بينهم وبين ما يشتهون، كانوا في حال السعة وفي حال العافية، ومن الممكن أن يصحح الإنسان المسار وفي في الدنيا، لكن هو انشغل حتى أتاه الموت. ألاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قعد يستكثر كده من الأموال، يستكثر من الأولاد لغير ذلك، لغاية لما يفاجأ بالموت. عند ذلك إن أتاه الموت يختم عند ذلك على حال على هذا الإنسان، يختم على دوين هذا الإنسان ويجازى على حسب عمله في الدنيا. فما إذن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، يعني خلاص يعني عايز يعود مرة ثانية إلى الدنيا ليعمل صالحا يعني فيما ترك، كل ده انتهى الأمر، يعني قضي الأمر، ربنا سبحانه وتعالى حكم بين العباد وأنهم إليها لا يرجعون مرة ثانية ولا يردون إلى الدنيا مرة ثانية. أعطانا ربنا سبحانه وتعالى هذه المنحة العمرية وأعطانا الفرصة، وأمهلنا ربنا سبحانه وتعالى إمهال من بعد إمهال، إنسان ما زال في بغي وفي طغيان، وبالتالي ليس له حساب لأمر الآخرة وليس له رغبة في الآخرة، رغبته كلها منصرفة إلى الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى يعني أرسل له النذير، ولكن مع ذلك ما زال متماديا في بغي وفي طغيان حتى أتاه اليقين. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. لذلك احنا بنقرأ الآيات ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. خلاص قضي الأمر، قضى ربنا سبحانه وتعالى الأمر، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما فيش مخرج، ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المهلة. ولكن يتمادى الإنسان، الإنسان يعني في غالب الأحوال لا يقرأ هذه الرسالات، دي رسالات كلها ولكننا لا نقرأ هذه الرسالات، يبقى الشيء ده رسالة ولكن لا نقرأ هذه الرسالات. يعني فلان يعني قريبا لك أو يعني حبيبا لك مات، ولكن أنا لا أقرأ هذه الرسالة. يصاب الإنسان بالمرض لا أقرأ الرسالة، هي أمور كأنها أمور طبيعية كده بتمر علينا، وبالتالي لا أقف مع ذلك الأمر، لكنها رسالات. يعني ربنا سبحانه وتعالى وجاءكم النذير، وجاءكم نذير الشيب أو غير ذلك، أن فلان قد مات أو جاءك الشيب أو المرض أو غير ذلك، ده نذيره. ولكن رسالات إحنا لا نقرأ هذه الرسالات، نتمادى في بغينا وفي طغياننا ونتمادى في طلبنا للدنيا وننسى أمر الآخرة. فلذلك الإنسان لابد أن يكون قارئا لهذه الرسالات حتى نصحح المسار. لما يأتيك المرض رسالة، صحح بقى المسار، توب إلى ربك سبحانه وتعالى وتنيب إلى ربك سبحانه وتعالى. وأحاول أن أنا أفتش في نفسي، لأن هذا المرض حيذكر العبد أنه يعني هيذكر العبد بلقائه مع ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فأخشى على نفسي أن أموت في ذلك المرض، وبالتالي أبدأ أفتش في أعمالي وفي دواويني. قلنا لأن إحنا ما زلنا في حال السعة والعافية، وتوبة العبد تكون مقبولة طالما أن الروح لم تصل مع إلى الحلقوم، وطالما أن الشمس لم تطلع بعد من مغربها، يبقى باب التوبة مفتوح. فالحمد لله أن الإنسان أن يكون بصيرا بحالي وبنفسي حتى أصحح المسار، ودي منح من رب سبحانه وتعالى والرسالات من رب سبحانه وتعالى. فمن يقرأ الرسالات ومن ما زال في طغيان وفي غفلة عن آيات رب سبحانه وتعالى. لقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يبقى لما أنا أقف كده على الأمثال التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأقف على مدلولات وأيضا مفهوم المدرك من هذه الأمثلة، حنجد يعني تستبين لنا الحقيقة. ولكن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، ما الذي يقف يا ترى مع المثل؟ من اللي هو أساسا يقف وقفة يعني طويلة كده مع المثل، يعني حتى يعني يدخل هذا المفهوم المقصود من المثل إلى داخل نفس الإنسان وإلى قلبه. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتفكر الأول، لكن هي عبارة عن أمثلة بتمر علينا دون أن نتفكر. لا، ده كل مثل بيحتاج أن أقتطع من وقتي كده وأقف وقفة طويلة مع ذلك المثل متأملا تدبرا متفكرا حتى يصل لي هذا المفهوم المقصود من المثل، أو ندرك هذه الحقائق المقصودة من ذلك المثل. وقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل، كلها طبعا يعني أمثلة، المفترض أن احنا نفهم المقصود ونعي وندرك يعني المقصود من إراد ذلك المثل. ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يبقى لو جبناهم الآية حتى هم لو اقترحوا آية وجاءتهم هذه الآية التي اقترحوها، عند ذلك ترى حيؤمنوا؟ لا، لأنهم لم يطلبوا الآية من أجل الإيمان، لم يطلبوا من أجل الاسترشاد ولا الإيمان، لكن طلبوا الآيات تعنتا وعنادا واستكبارا. فلذلك ما قال ربنا سبحانه ولئن جئتهم بآية، كما يعني هم يطلبون تدل على صحة ما جاء به وأنه رسول مبعوث من قبل الله، يعني لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. لا، ده كلام باطل، يعني ده كلام باطل، حيردوا هذا الأمر، لأن هم أساسا كفروا بالله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أنت لا تنشغل بقى، لا تنشغل، ما هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يستدل به على صحة الرسالة وعلى مبعوث فعلا من قبل الله. ذكرنا قبل ذلك أنه ما من نبي رسول ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه إلا وقد أيد بهذه المعجزات التي على مثلها أمن الناس، يعني معه من الأدلة ما يستدل به على أنه رسول مبعوث من قبل الله. مش كل من جاء إلى الناس وقال أنا رسول هيقبل كلامه، ولكن كان رسولا يعني نقول ائتنا بالدليل على أنك فعلا رسول مبعوث من قبل الله. فربنا سبحانه وتعالى أيد كل رسول بهذه الآيات التي يستدل من خلالها أنه مبعوث ومرسل من قبل الله، وأنه صادق فيما يقول، وأنه مبلغ فعلا عن رب سبحانه وتعالى. طب لو جاءت الآيات التي اقترحها الكفار على الأنبياء بيؤمنوا؟ لا، ما هو طلب من صالح عليه السلام الناقة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أخرج لهم الناقة، وبعد ذلك فعتوا عن أمر ربهم وقاموا بعقل هذه الناقة. يبقى هي ناقة آية كما طلبوها، هو طلبوا الآية وربنا سبحانه وتعالى أخرج لهم الآية، آمنوا بعد ذلك؟ لا، ماذا فعلوا؟ يعني لم يعني يقفوا إلى حد عدم الإيمان، ولكن قاموا وعقروا الناقة. مش بس كده، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، يعني كمان حتى نوع من أنواع الاستهانة، يعني نوع الاستهانة والسخرية. يبقى على ذلك هات آية، جاب لهم الآية وطب لم يؤمنوا ووقفوا لذلك؟ لا، ده عقروا الآية دي، هذه عقروا الناقة، وكذلك أيضا استهزاء كده وسخرية، قال يا صالح ائتنا بما تعدنا، يعني هات بقى اللي انت بتعدنا به بالعذاب والحاجات دي كلها، دي استهانة. انظر بقى كيف ختم الله عز وجل على قلوب هؤلاء، وطبع ربنا سبحانه على قلوبهم، وبالتالي فإنهم لا يفقهون لا يعلمون شيئا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني حنجد كده، يعني أنتم هذا باطل، هذا ضلال، كذلك يطبع الله على قلوب الذين يعلمون. يبقى أنت إزاي لم يروا الآية؟ وهي واضحة، يعني هذه الشمس أو دي واضحة، وبالتالي كيف يمكن وجود الشمس؟ كنتيجة لأن الله تعالى طبع على قلبي، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. طب يا ترى إيه اللي أنا أفعله؟ فاصبر إن وعد الله حق. يبقى عليك أنك أنت الصبر على طبيعة الطريق، ودي طبيعة الطريق في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وطبيعة أيضا استمرار الإنسان في سير في طريق رب المستقيم، في عقبات، في شدائد، في ابتلاءات، في كوارث نوازل بيمر بها الإنسان، أيضا عقبات تحول بين الإنسان وبين السير كده، كل ده عليك بالصبر حتى نصل إلى يعني نهاية الرحلة في الدنيا، واعبد ربك حتى أتيك اليقين. نهاية الرحلة في الدنيا يبقى لابد أن تأتي إلى نهاية الرحلة وأنت أيضا ما زلت في هذه العبودية، لم تخرج عن طريق ربك المستقيم، واعبد ربك حتى أتيك اليقين. قلنا عشان تنال ثمرة هذه الاستقامة في الدنيا، تنال هذه الثمرة بعد رحيل الإنسان عن الدنيا، ده بالإضافة أنه بينال أيضا ثمار الاستقامة هو في الدنيا بالحياة الطيبة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، والسداد أيضا في الأقوال والأفعال. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حق. يبقى إيه اللي هيحملنا على الصبر؟ يعني اصبر، فيا ترى إيه اللي هيحملنا على الصبر؟ إن وعد الله حق، يبقى اصبر، يبقى هذا لا شك فيه، يبقى ده يقين عندنا أننا سنبعث من بعد الموت، وأن الله سبحانه وتعالى سيجمع بين الخصوم، وأن الله سبحانه وتعالى سيقضي بحكمه وبعدله سبحانه وتعالى بين الناس يوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا، بدأ يوم يرد العباد فيه إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيجازي العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، فاصبر إن وعد الله حق. يبقى إيه اللي بيعين الإنسان على الصبر؟ رؤية الآخرة. اللي بيعيني على تحمل يعني المشاق والأذى في سبيل الله رؤية الإنسان للآخرة. إيه اللي بيحملك؟ أنك أنت تستقيم على أمر ربك ولا تنحرف، رؤية الإنسان للآخرة. لذلك إحنا لابد أن نقوي هذه الرؤية ونمتن هذه الرؤية، يعني رؤية الإنسان للآخرة لابد أن تكون قوية ومتينة، ولابد أن نصحح التصور بالنسبة للآخرة، نراها رأي العين. المطلوب نصل إلى هذه المرتبة، أنا أرى الآخرة فعلا رأي العين، يبقى رأيت الجنة والنار بعيني، يبقى نراها من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا في بعض المشاهد كده أن فلان رأى مشهدا ثم قص عليك ذلك المشهد، قال رأيت كذا وكذا، فهو نقل لنا الصورة وكأننا يعني عشنا هذا الحدث، كأننا عشنا هذا الحدث، فنقل لنا يعني المشاعر، ونقل لنا أيضا جسم لنا وصور لنا الأحداث، فبالتالي إحنا يبقى بنعيش معاه هذا الأمر، بنعيش معاه هذا الأمر، يبقى منظر كان كئيب أو غير ذلك، فنقل لنا المنظر ده، رأى كذا وكذا، ونقل لنا شعوره، رأينا شعور هذا الإنسان يعني بالكآبة والحزن لما بينقل لنا ذلك الحدث، فجسد لنا الحدث وصور لنا الحدث ونقل لنا حتى يعني مشاعره عن هذا الحدث، فإحنا بنعيش نفس الحدث معاه، يعني نعيش التصور، إن قلنا ده إحنا تصورناه، وبالتالي حنجد أيضا يعني ممكن الهم والحزن يدخل الإنسان، رغم أنك أنت يعني لم تباشر هذا الحدث، ولكن مما نقل لنا، ولا المثل الأعلى، فكذلك إحنا رأينا الجنة والنار، ورأيت الجنة من الداخل، ورأيت النار من الداخل، رأيت أهل الجنة ورأيت أهل النار، يعني قبل حتى أن يدخلوا الجنة، كيف أنه يجمعون ثم يساقون سوقا، ووفد الرحمن يأتي للجنة، أما هؤلاء الذين أجرموا فيسوق المجرمون إلى جهنم وردا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبقى ده إحنا شفنا الكلام ده هو، وشفنا أهل النار وأهل الجنة، وأهل الجنة ينادى على أهل النار، وأهل النار ينادى على أهل الجنة، وماذا يقول أهل الجنة أهل النار، وماذا يطلب أهل النار من أهل الجنة، كل ده رأيناه من خلال ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده مش كلام كده خيالي، لا ده كلام حقيقي واقعي، مشاهد حية، احنا نعيش المشاهد دي، تبقى مشهد حي، مر علينا المشاهد دي، مرت علينا، فلا شك اللي مر عليه المعاينة غير الخبر، احنا عايزين نصل إلى درجة المعاينة، يبقى عيننا هذا الأمر نعم من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك فاصبر إن وعد الله حق، فده اللي بيديك الأمل، وده اللي بيديك أيضا يعني القوة على التحمل، وعلى أيضا المضي في طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يبقى ردهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى ما يجعلكش تنقطع أبدا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يعني انتبه كده. دايما احنا بنؤكد على هذا المعنى الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على الأمم وقال النبي ليس معه أحد. النبي ليس معه، يبقى صد هؤلاء قوم هذا النبي لما صدوه عن سبيل الله وكفروا بالرأي ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به، ما أثناه ذلك عن طريقه، لكن مضى في طريقه لغاية نهاية الحياة الدنيوية، مضى في طريقه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأصبح أنا لي رؤية ولي هدف، المطلوب أن أنا أسير في الطريق المستقيم حتى تخرج هذه الروح إلى بارئها. أنت في الطريق هتقابل بألوان وأنواع كثيرة جدا من الإيذاء، كلام نقول في انتقاص من شأنك سيرك على طريق ربك المستقيم، إيذاء بالضرب أو السجن أو القتل أو غير ذلك، هذا لا يثنيك أبدا أن تنحرف عن طريق ربك المستقيم، ولا يثنيك عن دعوتك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اللي مش مهم بالآخرة ده يعني، أو اللي هو رؤيته رؤية ضعيفة بالنسبة للآخرة، فعلى ذلك لا تنتبه إلى اعتراض أو سخريته. ولذلك إحنا رأينا أن نوح عليه السلام يعني ماذا قال لقومه لما كانوا يأتون ويرون أن نوح عليه السلام يصنع السفينة في الصحراء، دي صحراء يعني ليست إلى جوار ماء، ده بعيدة جدا عن الماء، يعني لا يعقل الإنسان أبدا يعني أن هذه طبعا حياتها الماء منين، ما فيش أدوات جر أساسا عشان تجر إلى مكان والماء قريب، ده الماء ما فيش ماء خالص، وما فيش أدوات جر أساسا تجر بها السفينة، واحد بيصنع السفينة في هذا المكان. وبالتالي كان الملأ يأتون ثم يسخرون من نوح عليه السلام، ده يا ترى أثناء عن ذلك الأمر ده نجد أن نوح عند ذلك انقطع، لا ده هو يقين إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. بيننا وبينكم الآخرة، يعني بيننا وبينكم يوم القيامة هتعلموا أنكم على باطل، يقين الإنسان برب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى انتبه، ما يخليش الإنسان لو ما عندوش يقين بالآخرة أو يقينه بالآخرة ضعيف يدفعك أن تترك ذلك الطريق نتيجة أنه بكلامه أو باعتراضه وغير ذلك، لا. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هو مش مؤمن بالآخرة بالبعث بعد الموت أو إيمانه ضعيف كده، فعلى ذلك أنت انتبه لا تنقطع أبدا عن طاعة ربك سبحانه ولا تترك شيئا أبدا من هذه الطاعة كنتيجة لكلام هؤلاء أو اعتراض هؤلاء أو سفاهة هؤلاء أو جهلة هؤلاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين، يبقى كأنك ما سمعتش منه حاجة، كأنك لم تسمع هذا الجاهل في كلامه ولا هذا السفيه في كلامه وفي سفاهته. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، انت ماشي كده خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى انتبه ربنا سبحانه وتعالى ايضا يبين لنا احذر من هؤلاء ولا يحملونك هؤلاء على ان تترك الدعوه لدين الله او ان تترك هذا الطريق المستقيم الى غيره او تترك هذه الطاعه التي تتممها ووفقك الله عز وجل اليها. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يبقى يقينه ضعيف بها أو هو ما عندوش أساسا عنده إنكار للبعث، يبقى إنكار البعث أو أنه يقينه ضعيف بأمر الآخرة، فأنت على ذلك لا تنتبه، لا تنتبه، لا تنتبه لمن راغب في الدنيا وزهد في الآخرة، لا تنتبه إلى كلامه، لا تنتبه. وكذلك هذا لا يصدك عن سبيل الله سبحانه وتعالى أو تترك هذه الدعوة من أجلها ولا تقوم، لا، ظل في دعوتك إلى دين الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.